بسم الله. تقدم معنا أمس الكلام على الممنوع أو على شيء من الممنوع من الصرف، الكلام على شيء من الممنوع من الصرف، تكلمنا عليه بشيء من التوسع أمس. نعيد إن شاء الله باختصار ما تقدم أمس. فقلنا الممنوع من الصرف هو الذي يمنع من التنوين والجر بالكسرة، هذا هو الممنوع من الصرف، هذه حقيقته، أنه يمنع من التنوين ويمنع من الجر بالكسرة، فلا ينون فما يقال جاء أحمد، ولا يجر بالكسرة فما يقال مررت بأحمد، بل يقال مررت بأحمد وجاء أحمد، فيمنع من التنوين والجر بالكسرة. لماذا منع من التنوين والجر بالكسرة؟ قلنا لأنه أشبه الفعل، والشيء إذا أشبه الشيء أخذ إيش؟ حكمه. الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، فالاسم الممنوع من الصرف أشبه الفعل، فلما أشبه الفعل أخذ حكم الفعل. ما هو حكم الفعل؟ حكم الفعل أنه لا ينون ولا يجر، لا ينون ولا يكسر، هذا حكم الفعل، أنه لا ينون ولا يكسر. فالاسم الممنوع من الصرف لما أشبه الفعل منع من التنوين ومنع كذلك من الجر بالكسرة، منع من الجر بالكسرة، فلأجل مشابهته بالفعل منع مما سمعتها. ووجه المشابهة بين الاسم الممنوع من الصرف والفعل هي إيش؟ أن كل منهما فيه إيش؟ علتان فرعيتان، إحداهما ترجع لللفظ والأخرى ترجع لإيش؟ للمعنى. فهذه وجه المشابهة بينهما، أن الفعل فيه علتان والاسم الممنوع من الصرف فيه أيضا علتان، إحداهما في الاثنين ترجع لللفظ والأخرى ترجع لإيش؟ إلى المعنى. فعندنا الآن الفعل المشبه به والاسم إيش؟ المشبه. فعلة الفعل ما هي؟ علة لفظية. إيش العلة اللفظية؟ أن لفظه مأخوذ من لفظ إيش؟ المصدر، الاشتقاق، لفظه مأخوذ من لفظ المصدر. والعلة المعنوية هي إيش؟ الإفادة، أن الفعل لا يفيد إلا بوجود إيش؟ بوجود اسم. أما علة الاسم تقدم الكلام عليها أمس ونعيدها، وننبه على شيء نبهنا عليه أمس أيضا، أنه لا يشترط أن تكون علة الفعل هي نفس علة الإيش؟ علة الاسم كما سمعتم، وإنما المشابهة حاصلة في مطلق العلتين لا في عين العلتين. المشابهة بين الفعل وبين الاسم إنما هي في مطلق العلتين لا في عين إيش؟ لا في عين العلتين، لأنك عرفت أن علة الفعل إيش؟ علة لفظية وهي أخذ لفظ الفعل من لفظ إيش؟ الاسم، وعلة معنوية وهي الإفادة، أن الفعل لا يفيد إلا بوجود إيش؟ بوجود اسم. هل هذه العلل موجودة في الاسم الممنوع من الصرف؟ هل هذه العلل الاشتقاق والإفادة موجودة في الاسم الممنوع من الصرف؟ لا، علله أخرى، لكن حصلت مشابهة في مطلق إيش؟ العلتين لا في عين العلتين. أما العين العلتين ليست موجودة، علل الفعل غير علل إيش؟ غير علل الاسم، لكن مشابهة حاصلة في مطلق العلتين. هذا واضح ولا مو واضح؟ هذا هو. أخذنا أمس علل الاسم المعنوية وعلل الاسم اللفظية، فقلنا العلل المعنوية علتان التي في الاسم، العلل المعنوية علتان، العلمية وإيش؟ والوصفية. وقلنا بأن المعنوية التي في الاسم لا تكفي وحدها، لابد معها من علة أخرى إيش؟ لفظية، لابد معها من علة أخرى ترجع إلى اللفظ. العلة المعنوية أمر يرجع إلى المعنى، والعلة اللفظية أمر يرجع إلى إيش؟ إلى اللفظ. فقلنا العلمية ما تكفي وحدها، لأننا عندنا اسماء خالد، عادل، سعيد، سالم، هذه كلها منصرفة، مع أن فيها علة معنوية وهي العلمية، لكن صرفت لأنها ما وجدت معها علة أخرى لفظية، والعلمية وحدها ما تكفي. العلمية وحدها في وجود الاسم ما تكفي، فلا بد معها من علة لفظية. والوصفية أيضا وحدها ما تكفي، لا بد معها من علة إيش؟ علة معنوية، لا بد معها من علة لفظية، لا بد معها من علة لفظية. فالوصفية معنوية لا تكفي، لا بد أن تأخذ علة لفظية. وقلنا بأن العلمية تأخذ واحدة من الست العلة اللفظية، تكون معها واحدة من الست. والعلة اللفظية التي ذكرناها أمس قبل أن نتكلم عن العلمية وأخذ العلمية، العلة اللفظية ست علل، وهي إيش؟ العجمة والزياء والتأنيث بغير إيش؟ بغير الألف، تأنيث بغير الألف، وزيادة الألف والنون، والعدل، والتركيب، وزن إيش؟ الفعل. هذه علل ست ترجع إلى اللفظ، هذه علل ست ترجع إلى اللفظ. العلمية تمنع من الصرف أو تمنع من الصرف إذا وجدت معها علة لفظية أخرى، كأن توجد علمية مع تأنيث بغير الألف، فالاسم في هذه الحالة يمنع من الصرف، كقولك فاطمة وحمزة وقتادة، فهذا حمزة وقتادة وفاطمة أسماء أعلام وفيها علة أخرى، وهي علة إيش؟ لفظية، وهي التأنيث بغير الألف، لأن حمزة فيه تأنيث، تاء التأنيث، علامات التأنيث علامتان، التاء والألف، لذا وجدت الاسم فيه تاء أو فيه ألف حكمت عليه بأنه مؤنث، وإن كان معناه مذكرا، وإن كان معناه مذكرا، الحكم لللفظ، الحكم لللفظ هنا، إذا وجدت اسما فيه هنا في هذه الحالة الحكم لللفظ، إذا وجدت اسما فيه الألف أو فيه تاء التأنيث حكمت عليه بأنه مؤنث لفظه، لفظه إيش؟ مؤنث، مثل حمزة وغتادة، هذه مؤنثة أو ليس مؤنثة؟ مؤنثة، فلذلك قلنا لكم هذه تجمع جمع مؤنث سالم، فيقال إيش؟ حمزات وقتادات وطلحات إلى آخر ذلك، فهذه مؤنثة، لأنه سبق لساني في درس مضى أننا قلنا قد يجمع هذا الجمع ما هو مذكر ومثلنا بحمزة وقتادة، لا، حمزة وقتادة مؤنث اللفظ، الذي هو مذكر حمام، قلنا إيش؟ حمامات، واصطبل اصطبلات، هناك سبق في درس مضى أننا قلنا قد يجمع المذكر هذا الجمع، هذا مذكر في المعنى لكن لفظه إيش؟ مؤنث، حمزة حمزات، فيه علامة التأنيث وهي إيش؟ التاء، والتاء من علامات التأنيث، لأن علامات التأنيث عندنا كم علامات للتأنيث؟ علامتان، التاء وإيش؟ والألف، فمتى ما وجدت التاء في كلمة أو وجدت الألف في كلمة حكمت عليها بأن لفظها إيش؟ مؤنث، بأن لفظها مؤنث، وإن كان معناها مذكرا، واضح؟ أو ما هو واضح؟ فالآن قلنا العلمية تأخذ واحدة من الست، ومثلنا آنفا بالعلمية مع إيش؟ مع التأنيث بغير الألف، كفاطمة تقول مررت بفاطمة، تمنعه من الصرف لوجود علتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى إيش؟ إلى المعنى، فما هي العلة التي في فاطمة ترجع إلى اللفظ؟ التأنيث بغير الألف، وما هي العلة التي ترجع إلى المعنى في فاطمة؟ العلمية كما تقدم معكم أمس، فمثل هذا الاسم ما يجوز صرفه، فمن قال جاءت فاطمة نقول لا ألحنت، ومن قال مررت بفاطمة نقول لا أخطأت أيضا الحنت، وإنما تقول جاءت فاطمة من غير تنوين، وتقول مررت بفاطمة بالجر بالفتحة، ولا يجوز لك أن تنون نحو هذه الأسماء أو تجرها بالكسرة، أو تجرها بالكسرة، لأنها أسماء ممنوعة من الصرف، وجدت فيها علتان، فإذا فاطمة الآن فيه علمية وتأنيث بغير الألف. طيب نأخذ العلمية مع إيش؟ مع التركيب، ومثلنا عليه أمسي بحضر موتى، مررت بحضر موتى، فحضر موت ممنوع من الصرف، ما نعلم من الصرف إيش؟ وجود علتين فرعيتين، صح؟ العلمية وإيش؟ والتركيب حضر موت، مركب من كلمتين، من حضر وإيش؟ وموت، وهذا المركب إيش يسمى؟ مزجي، امتزجت كلمتان ببعضها البعض، والتركيب المراد في باب ممنوع من الصرف، إذا سمعت تركيبا فالمراد به التركيب إيش؟ المزجي للإضافي، التركيب المزجي للإضافة، الإضافة مثل عبد الله وعبد الرحمن إلى آخر ذلك من أسماء عبد الخالق، هذه كلها مركبة تركيب إضافي. التركيب الإضافي يكون إعراب عن الكلمة الأولى تأثر بالعوامل، الكلمة الأولى هي التي تكون على حسب العوامل، أما الكلمة الأخيرة في التركيب الإضافي دائما مجرورة، الكلمة الأخيرة في التركيب الإضافي دائما مجرورة، تقول جاء عبد الله ورأيت عبد الله ومررت بعبد الله، دائما الكلمة الثانية مجرورة، لكن الكلمة الأولى هي التي تكون بحسب إيش؟ العوامل. أما المزجي فالكلمة الثانية الحرف الأخير من الكلمة الثانية هو الذي يكون بحسب إيش؟ بحسب العوامل، فتقول هذه حضر موت ورأيت حضر موتى ومررت بإيش؟ بحضر موتى ومررت بحضر موتى، والكلمة الأخيرة الحرف الأخير منها هو الذي يكون بحسب إيش؟ العوامل. فهذا مثال للعلمية مع التركيب، والتركيب كما سمعت حضر موت بعلى بك قاضي خان إلى آخر بزر جمهر وجمهر كما ذكرنا أمس. طيب بقي معنا العلمية مع إيش؟ مع العدل، ومثلنا بماذا؟ بعمر، مثلنا بعمر وزحل وكل ما كان على إيش؟ على فعل من الأعلام، فإنه يمنع من الصرف، فإنه يمنع من الصرف، والمانع له العلمية وإيش؟ والعدل. وقلنا بأن وزن فعل هذا الذي في الأعلام معدول عن إيش؟ عن فاعل، معدول عن فاعل. فعمر معدول عن إيش؟ عن عامر، وزحل عن زاحل، وزفر عن زافر، وهبل عن هابل. فكل ما وجدت علما على وزن فعل، علم على وزن فعل، جعلته معدولا من إيش؟ من فاعل، جعلته معدولا من فاعل. فإذا نقول مررت بعمراء، عمر مجرور عن جر الفتحة لأنه اسم ممنوع من عمر الصرف، المانع له الصرف إيش؟ العلمية والعدل. عن عمراء أمير المؤمنين، هكذا نسمع عن عمراء لأنه ممنوع من الصرف، المانع له الصرف العلمية وإيش؟ والعدل. وعدل فعل من فاعل كما سمعت عمر من عامر وزحل إلى آخر ذلك. طيب علمية مع إيش أيضا؟ مع وزن الفعل، مع وزن الفعل. وزن الفعل إما أن يكون على أفعل أو يكون على إيش؟ على يفعل، كيشكر أفعل كأحمد وأزهر وأسعد وأنور، هذه كلها على أفعل. ويفعل مثل إيش؟ يشكر، على وزن يفعل قد يكون مثل يشكر، وهذا أيضا يمنع من الصرف. أو على وزن إيش؟ تفعل، تفعل تغلب، مثل تفعل، يعني على وزن تفعل مثل تغلب، هذا اسم لقبيلة ممنوع من الصرف. العلمية وزن إيش؟ الفعل. أو على وزن إيش؟ يفعل، أو على وزن يفعل مثل إيش؟ يزيد، مثل يزيد. وقد عرفتم التعليل أمس الذي ذكرنا لكم، لأنه قد يقول أين الوزن الشخص في يفعل في يزيد؟ لا في مشابهة في الوزن هنا، لكن قد سمعت أمس كيف صار يزيد هذا، وإلا أصله إيش؟ يزيد، يزيد هكذا أصله، ثم نقلت الكسرة اللي تقلها من الياء إلى إيش؟ إلى الزاي، فقيل إيش؟ يزيد، قيل يزيد، هذا تقدم معكم أمس. أو وزن نفعل، كذلك نضرب، نفعل، إذا سميت شخصا نضرب منعته من إيش؟ من الصرف، منعته من الصرف. طيب هذا هو حاصل ما تقدم أمس. زيادة الألف والنون بقي العلمية مع زيادة الألف والنون، مثل إيش؟ عثمان، عفان، مروان، وأيضا إيش؟ عمران، وأيضا شعبان، اسم واحد شعبان، عدنان إلى آخر ذلك. في أحد يتكلم يا تبيسة؟ رمضان، نعم، كذلك ممنوع من الصرف العلمية، وزن شعبان أيضا، حسان، نعم، ممنوع من الصرف. سميكان، نعم، ممنوع من الصرف سميكان. عبولان أيضا، كمعان، كمعان كذلك، وعجم، ملكم، لكن عجميين في، قد يوجد في الاسم أكثر من علتين، قد يوجد فيه أكثر من علتين، ثلاثة تكون في الاسم تجتمع فيه، ما فيه مانع. ممنوع من الصرف شهر رمضان، ما سمعت هذه الآية؟ شهر رمضان، غير رمضان، هو علم على شهر معين، ممنوع من الصرف، مانع له الصرف العلمية وزيادة الألف إيش؟ والنون. طيب انتهينا مما أخذنا أمس وراجعة سريعة له كما سمعتم. بقي معنا تقدم أمس أيضا من العلل المعنوية الوصفية، وقلنا لكم أنها أو إنها لا تكفي وحدها، لابد معها من علة إيش؟ لفظية. لكن هل تأخذ واحدة من الست مثل العلمية؟ لا، الجواب لا، وإنما تأخذ واحدة من ثلاث فقط. العلمية تأخذ واحدة من الست، الست كلها تصلح أن تكون مع العلمية، لكن الوصفية لا، ما تأخذ واحدة من الست، وإنما التي تصلح معها ثلاث فقط من الست، وهي زيادة الألف والنون ووزن الفعل وإيش؟ والعدل. هذه الثلاث فقط التي تصلح مع الوصفية، فالوصفية تأخذ واحدة من هذه الثلاث، الوصفية تأخذ واحدة من هذه إيش؟ الثلاث. الوصفية وحدها ما تكفي، لابد معها من واحدة من هذه إيش؟ الثلاث، حتى يمنع الاسم من الصرف. فمثال الوصفية مع زيادة الألف والنون مثل شبعان، تقول مررت برجل شبعان، مررت برجل شبعان، فهذا إيش الآن؟ ممنوع من الصرف ولا منصرف؟ ممنوع من الصرف. إيش المانع له من الصرف شبعان؟ الوصفية وزيادة إيش؟ الألف والنون. مثل ريان كذلك من الري، كذلك ممنوع من إيش؟ من الصرف. مثل غضبان ممنوع من الصرف، مثل زعلان ممنوع من الصرف، نعسان إلى آخر ذلك. كل هذه إيش الصفات؟ إذا وجدت الصفة، والصفة ظاهرة واضحة، معنى يقوم بالذات، معنى هذا الوصف معنى يقوم بالذات، مثل زعلان، شبعان، غضبان، ريان، نعسان إلى آخر ذلك، يقضان، كل هذه ممنوعة من الصرف للوصفية. وإيش ما هي علامة الآن؟ انتبه، هذه إيش؟ أوصاف ما تدل على معين يوصف بها كل شخص، يعني يصلح أن يوصف بهذا الوصف تصفه به. واضح ولا ما واضح؟ إذن هي علامة ولا ليست بعلامة؟ ليست بعلامة. أما العلم يكون لشخص معين، يكون لذات معينة، أما هذا الوصف يصلح لكل من يعني يجوز الوصف به تصفه به، لا مانع من ذلك. فإذا ليست بعلامة وإنما هي إيش؟ أوصاف. فهذه تمنع من الصرف، التي فيها ألف ونون، الأوصاف التي فيها الألف والنون الزائدة تمنع من الصرف، والمانع لها من الصرف إيش؟ الوصفية وإيش؟ وزيادة الألف والنون. هذا الأول الذي تأخذه الوصفية، تأخذ قلنا كما سمعتم واحدة من ثلاث، مثلنا الآن على الوصفية مع إيش؟ مع زيادة الألف والنون. أيضا الوصفية تأخذ وزن الفعل، كذلك أيضا يكون معها وصفية مع وزن الفعل، ووزن الفعل الذي يكون مع الوصفية هو وزن أفعل فقط، هذا الذي يكون مع الوصفية وزن أفعل فقط، ما يكون هناك وزن آخر مع الوصفية، وإنما يكون مع الوصفية وزن أفعل فقط. مثل إيش؟ أبخل، أجبن، أجمل، أحمد، يعني إيش؟ أكرم، من الكرم، وهو من على أنه اسم علم، لا أكرم وصف على أنه وصف، فهذا يكون وصفا هنا في هذه الحالة، ما هو علم، ويصنع أن يكون علما يمثل به مع المتقدم، لكن على أنه وصف. مثل الآن أجهل، فلان أجهل من فلان، مررت بأجهل منك، مررت بأجهل منك، فأجهل هنا إيش؟ ممنوع من صرف، ما نعلم من صرف إيش؟ الوصفية وزن الفعل. ومثل أعلم، مررت بأعلم منك، بأعلم منك، ما نعلم من صرف إيش؟ وصفية وزن الفعل. بأكرم منك، كذلك أيضا بأشجع منك، بأبخل منك، بأقبح منك، بأحسن منك، أحسنت، كل هذه إيش؟ بأسود منك، بأبيض منك، كل هذه فيها إيش الآن؟ الوصفية وزن إيش؟ وزن الفعل، فإذا تمنع من الصرف، بأنبه منك إلى آخر ذلك، فهذه تمنع من الصرف كما سمعت، والمانع لها من الصرف الوصفية ووزن إيش؟ ووزن الفعل. وما هو وزن الفعل الذي يكون مع الوصفية؟ وزن أفعل فقط، وزن أفعل فقط، بخلاف وزن الفعل مع العلمية قد سمعت أوزالا هناك، سمعت أفعل وغير أفعل، لكن وزن الفعل مع الوصفية لا يكون إلا وزن أفعل فقط. هذا واضح؟ انتهينا من هذا الآن، فرقنا من الوصفية مع وزن الفعل، بقي معنا الوصفية مع إيش؟ مع العدل. الوصفية مع العدل، والنحاة يمثلون للوصفية مع العدل بمثل مثنى وثلاثة ورباع وأخر، هذه فيها وصفية وفيها عدل، فيها وصفية وفيها إيش؟ وفيها عدل، مثنى وثلاثة ورباع وأخر، هذه فيها وصفية وفيها، بعضهم يزيد على رباع يقول خماس وسداس وسباع وثمان وتسع وعشار إلى عشار ينتهي. واضح؟ هذه فيها وصفية مع العدل كما سمعت، مثنى وثلاثة ورباع وخماس وسداس وسباع وثمان وتسع وعشار، هذا هو الراجح أنها تنتهي إلى العشرة، تنتهي إلى عشار، هذا هو الراجح الذي عليه البخاري وغيره أيضا، أنهم أنهوها إلى عشار، ولا بعضهم قال المسموع هو إلى رباع فقط، هذا مو صحيح، بل المسموع إلى عشار، ومن سمع حجة على من لم يسمع، فغير من قال أنه إلى رباع فقط سمع إلى عشار، سمع إلى عشار، ومن سمع منهم البخاري ومنهم أبو عبيد وجماعة حكوا إلى عشار، يكون العدد إلى عشار كما سمعته. طيب، فالآن هذه إيش الآن فيها الأسماء هذه؟ مثنى وثلاثة ورباعة خماسة وسداسة وسباعة وثمانة، وصفية مع إيش؟ مع العدل، وزن إيش؟ مثنى وثلاثة ورباعة إلى آخر ذلك، وصفية مع العدل، وصفية ما هو وزن، وصفية مع إيش؟ مع العدل. وأيضا مثل هذه مثنى وثلاثة تقول أحادة وثناء ورباعة ثناء ورباع وخماسة وسداس وسباع وثمان وتساع وعشار كذلك أيضا. واضح ولا ما واضح؟ وحادة جاء القوم وحادة امنعه من الصرف، امنعه من الصرف أيضا. أيضا فيه ما سمعت الوصفية والعدل، الوصفية والعدل، أحادة وثناء ثلاثة ورباعة وخماس ايش احاد وايش يا اخوان؟ احاد ذكرنا مع ما سمعته احاد، وايضا ايش الان الذي ذكره هنا هو التحفة مثنى وثلاث وايش ورباع، مثنى وثلاث ورباع، ويضاف ايضا احاد. احاد كذلك ممنوع من الصرف، المانع لهم الصرف العلمية وايش غسل، المانع لهم الصرف الوصفية والعدل، الوصفية والعدل. وهذه اعداد قالوا معدولة من اثنين اثنين، مثنى أصله أن يقال اثنين اثنين، فعدلوا عن اثنين اثنين فقالوا مثنى، جاء القوم مثنى أي جاءوا اثنين اثنين بمعنى اثنين اثنين، لكن عدلت عن هذا الاستعمال جاء القوم اثنين اثنين، عدلت عن هذا الاستعمال إلى استعمال آخر فقلت جاء القوم مثنى، جاء القوم مثنى، وهي المعنى واحد، سواء قلت مثنى أو قلت جاء القوم اثنين ايش اثنين، لأن هذا اللفظ فيه تكرار، إذا قلت مثنى أي اثنين اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى أي اثنتين إيش اثنتين اثنتين اثنتين، فهذا اللفظ يدل على التكرار، فعدلوا عن إيش عن اللفظ المكرر الذي هو اثنين إيش اثنين، عن اثنين اثنين عدلوا عن اثنين اثنين إلى قولهم إيش مثنى، والمعنى واحد، المعنى واحد. فإذا قلت جاء القوم مثنى أي جاءوا إيش اثنين اثنين، أي جاءوا اثنين اثنين. وإذا قلت جاء القوم ثلاثة ثلاثة ثلاثة، ورباعة أربعة أربعة، وخماسة وسداسة إلى آخر ذلك، فهذه تدل على التكرار هذه الأعداد، وهي معدولة من لفظ المكرر، معدولة من لفظ إيش المكرر كما سمعته. واضح هذا ما واضح؟ واضح إن شاء الله. فإذا هذه الألفاظ إذا استعملتها في كلامك تصرفها وتمنعها من الصرف، نمنعها من الصرف. قال الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة، ولم يقل وثلاثا وإيش ورباعا، ليش؟ لأنها ممنوعة من الصرف، المنع لها من الصرف إيش الوصفية وإيش والعدل، الوصفية والعدل ما نولت لأجل هذا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى إيش مثنى، وقال الله أودي أجنحة مثنى وثلاثة وإيش ورباعة، مع أنها أوصاف لأجنحة، مع أنها أوصاف لأجنحة، وحق الموصوف أنه يتبع إيش حق الصفة أنها تتبع ماذا الموصوف الإعراب، يعني هنا التبعية حاصلة، لكن هناك ما سمعت في دروس متقدمة في درس متقدم أن ممنوع من الصرف في جر بإيش بالفتحة، أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، هذه مجرورة لكن على مجرية إيش الفتحة، وهي أوصاف لإيش الآن هذه الكسرة. ومن باب الفائدة لإخواننا، هذه الألفاظ التي سمعتها مثنى وثلاث ورباع محلها الإعرابي لا يخرج عن الحالية أو الوصفية أو الخبرية، فقط تستعمل في لغة العرب على ما سمعته، إما أن تكون حالا أو تكون صفة أو تكون خبرا، أو تكون خبرا كما سمعت في الأمثلة التي ذكرناها، الخبرية صلاة الليل مثنى مثنى، والحالية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة، والوصفية أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباعة، فهي لا تخرج عما سمعته، إما أن تكون أوصافا أو تكون أحوالا أو تكون صفة أو تكون إيش أخبارا أو تكون أخبارا، هذه الأوصاف ما تخرج عما سمعته الذي ذكرناها عن هذه الأوجه الإعرابية. طيب عندك يا أخي صلاة الليل مثنى مثنى، اعرف نعم مضاف الليل مضاف إليه، نعم صلاة مبتدا وصلاة مضاف الليل مضاف إليه، مثنى مثنى ما هو الذي هو خبر؟ مثل والثانية توكيد، توكيد أحسنت، الثانية توكيد، ليش ما نقول الثانية خبر؟ ما نحتاج إليها، لأن الأولى تدل على المراد، صلاة الليل مثنى أي اثنتين إيش اثنتين، وهذه توكيد فقط. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ما إعراب مثنى وثلاث ورباع هنا، حال، حال من النساء. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فهذه الألفاظ كما سمعت حال من النساء، والحال هو مثنى والبقية معطوف عليه، معطوف على الحال، حال يعطوها. طيب قولي أجنحة يا علوي، مثنى وثلاث ورباع، قولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، ما إعراب هذه الألفاظ؟ صفات هنا، سنت صفة، صفة لأجنحة، مثنى وثلاثة ورباع، صفة مجرور، جرورة، علام جرها، صفة هنا، فتحة، نيابة عن إيش؟ عن الكسرة، لأنها اسم ممنوعة من الصرف، بمانع لها من الصرف؟ عند علو السؤال، والعدل، معدولة عن إيش هذه؟ عن اللفظ المكرر. اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة إلى آخره. كيف؟ بدل. نعم. الحمد لله جاعلي. بدل ومنهم من يعرفه صفة. نعم. ومن يعرفه صفة. طيب انتهينا الآن من وجود علتين. يعني ما هو شغلك؟ خليك هنا بس، إلى هنا. هنا إلى هنا. تمام، واضح هذا الذي أختموه؟ واضح إن شاء الله، ولا مو واضح؟ واضح. أنتم خليكم مع هذا الآن. لا حسنا. الثاني مقصورة سائلة كلام عليه، ما هو لأجل ما سمعت العادة فيها. لا لا، ما هي أصلية، بس ما هي زايدة في مكان أصلية. طيب هذا بالنسبة للوصفية، وانتهينا منها أنها يعني يمنع الاسم معها من الصرف إذا أخذت واحدة من إيش؟ من الثلاث التي سمعتها، وهي إيش؟ وزن الفعل زيادة الألف والنون، والنون وإيش؟ والعدل. إذا كانت واحدة من هذه العلة الثلاث مع الوصفية منعت الاسم من الصرف. بقي هناك النحاء يذكرون علة تقوم مقام العلتين. النحاء أيضا يذكرون في باب الممنوع من الصرف علة، قالوا تقوم مقام العلتين، تكفي وحدها، ما تحتاج إلى شيء غيره، ما تحتاج إلى غيرها. إذا وجدت هذه العلة مباشرة منعت الاسم من الصرف. وهذه العلة التي تقوم مقام العلتين شيئان: صيغة منتهى الجموع، هو الألف إيش؟ والألف التأنيث إيش؟ المقصورة أو الممدودة. هذه أو هاتان العلتان يكفيان، إذا وجدتا اكتفينا بهما وما نحتاج إلى علة أخرى. متى ما وجدنا صيغة منتهى الجموع منعنا الاسم من الصرف، ومتى ما وجدنا الاسم فيه ألف تأنيث سواء كانت ممدودة أو مقصورة منعنا الاسم من ماذا؟ من الصرف. من ماذا؟ من الصرف. فهذه علة تقوم مقام إيش؟ مقام العلتين. هذه علة تقوم مقام العلتين. ما هي العلة تقوم مقام العلتين؟ صيغة منتهى الجموع وإيش؟ وألف التأنيث، ممدودة إن كانت أو مقصورة. نبدأ معكم بصيغة منتهى الجموع التي تكفي وحدها. صيغة منتهى الجموع الضابط فيها، ونعرف أن هذا الاسم على صيغة منتهى الجموع، نعرفه إذا وجد بعد ألف التكسير حرفان أو ثلاثة أحرف الوسط ساكن. إذا وجدت اسم بعد ألف تكسيره، بعد ألف تكسيره حرفان، مساجد، مساجد، فالآن بعد ألف تكسير كم؟ تصرفه أو تمنع من الصرف؟ نمنع من الصرف، لأننا نقول هذا الاسم إيش؟ على صيغة منتهى، على صيغة منتهى إيش؟ الجموع. وعندنا في صيغة منتهى الجموع أنها تقوم مقام إيش؟ مقام علتين، فيمنع معها الاسم من ماذا؟ من الصرف. صيغة منتهى الجموع ضابطها أن يكون الاسم هذا على منتهى الجموع، يعني انتهت الجموع إلى هنا، هذا معنى منتهى الجموع، أي أنه ما يجمع مع ذلك جمع آخر، انتهت إلى هنا، ما فيه جمع بعد هذا الجمع، جمع تكسير، واضح؟ انتهت إلى هنا جموع التكسير. ضابط هذه الصيغة التي يقال أنها انتهت الجموع إليها، ضابطها ما هي؟ أن يكون بعد ألف تكسير هذا الاسم المجموع، بعد ألف تكسير كم؟ حرفان كمساجد وكايش؟ منابر وكايش؟ مدارس، أحسنت، وكايش؟ مقابر، هذه كلها إيش الآن؟ جموع ولا ما هي جموع؟ جموع، صح، جموع تكسير أم ليس بجموع تكسير؟ كم بعد ألف تكسير؟ حرفان، فإذا تمنع من الصرف، فتقول مررت بمساجد، مررت بمقابر، مررت بإيش؟ بحدائق، مررت بمدارس، إلى آخر ذلك من الأسماء التي هي جموع، وعلى هذه الصيغة التي سمعتها، وعلى هذه الصيغة التي سمعتها يكون بعد الألف هذه ألف تكسير حرفان، أو قلنا ثلاثة أحرف بعد ألف تكسير هذه ثلاثة أحرف، الوسط إيش؟ ساكن، مثل محاريب، محاريب، كم لا نحرف؟ ثلاثة أحرف، بعد إيش هذه ثلاثة أحرف الآن؟ بعد ألف تكسير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، هذا الاسمان على صيغة منتهى الجموع أم ليس على صيغة منتهى الجموع؟ على صيغة منتهى الجموع، لأن الضابط عندنا صيغة منتهى الجموع يكون بعد ألف تكسير ثلاثة، بعد ألف تكسير حرفان أو إيش؟ أو ثلاثة، وهنا كم في محاريب وتماثيل؟ ثلاثة أحرف، كما سمعتم من محاريب وتماثيل، لأنه اسم ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف صيغة منتهى إيش؟ منتهى الجموع. قناديل يا علوي، منصرف ولا ممنوع من الصرف؟ قناديل. وسجاجيد، ايش المانع له من الصرف؟ صيغة منتهى الجموع. كرابيش، صحيح، ها؟ نعم. كواليس، يقول لك من وراء الكواليس، كواليس منصرف ولا ممنوع من صرف؟ ممنوع من صرف، هي منتهى الجموع، كواليس هي منتهى الجموع. وأيضا كذلك مثل ايش؟ من يزيد أمثلة؟ مصابيح، ها؟ مناديل، ها؟ مسابيح، نعم، دنانير، سنتة، دراهم، منصرف ولا ممنوع من صرف؟ دراهم، منصرف ولا ممنوع من صرف؟ ممنوع من صرف، هي منتهى الجموع، درا بعد ألف تكسير كم؟ حرفان، دراهم، ممنوع من الصرف. والأمثلة كثيرة، أي شيء، صنابيط، ضرابيب، نعم، صنابيط، صنابيط أيضا كذلك ممنوع من الصرف، هي منتهى الجموع. صهاديد، ما هي كلمات عربية لكنها بس، ولا صنابيط ما نعرفها، قوارب، من أجل بس الذي يعرفه الإخوان. صناديد، نعم، الكفر، صناديد الكفر، ممنوع من الصرف. المهم هذا هو الضابط عندنا. لا بس مفاعل ومفاعل، لا بس، لكن في كذا كأنه مبدوء بالميم فقط، مفاعل يكون على مساجد، غد يلتبس على المبتدي، لكن تقول لا بعد ألف تكسير، سواء كان مبدوءا بالميم أو ليس بالميم، سواء كان مبدوءا بالميم أو ليس بالميم. وإلا بعضهم يضبط صيغة منتهى الجموع، يقول على وزن مفاعل أو مفاعيل، على وزن مفاعل أو مفاعيل، لا بس نذكر هذه الصيغة، لكن انتبه لشيء، أن الميم ما هو شرط، أنه لابد أن يكون مبدوء بالميم على مفاعل، أو مفاعيل لابد أن يكون مبدوء بالميم، لا، سواء كان مبدوءا بالميم أو لم يبدأ بالميم، شاهد أنه يكون على مفاعيل بعد التكسير حرفان أو ثلاثة إيش أحرف في مفاعيل ومفاعل، مفاعل حرفان ومفاعيل ثلاثة إيش أحرف، وليس بشرط أن يبدأ بالميم، ما هو شرط. فالآن هذه علة تكفي، إذا وجدت منع الاسم من الصرف، وقيل في منعه صيغة منتهى الجموع هي السبب، صيغة منتهى الجموع هي السبب. طيب، مررت بمساجد، مررت فعل فاعل، نعم، بمساجد باء حرف جر، ومساجد اسم مجرور على مجرة الفتحة، سنتة، لأنه ممنوع من الصرف، مانع على الصرف، على صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، سنتة، على وزن ايش هذا؟ مفاعل، مساجد، مفاعل بعد ألف تكسير حرفان، أحسنت، والمانع له ما سمعته. طيب، وهنا يذكرون فائدة في ألف التكسير، ما هي ألف التكسير؟ ألف التكسير قالوا هي الألف التي حدثت في جمع المفرد جمع تكسير، الألف التي حدثت في جمع المفرد جمع تكسير يقال لها ألف إيش؟ ألف التكسير. يقال لها ألف تكسير، هذه ألف تكسير حقيقتها، هي الألف التي حدثت في جمع المفرد جمع تكسير. فالآن عندنا رجال، رجال، هذه الألف ألف تكسير أو ليس ألف تكسير؟ رجال تكسير، لكن الاسم هذا يمنع من الصرف أو يصرف؟ رجال يصرف أو يمنع من الصرف؟ يصرف. ليش؟ حرف واحد، لأنه بعد ألف تكسير حرف واحد، ونحن قلنا اشترطنا أن يكون بعد ألف تكسير حرفان أو إيش؟ أو ثلاثة أحرف. لكن الضابط في ألف التكسير ما سمعته، هي الألف التي حدثت عند جمع إيش؟ المفرد، هذا الضابط فيها، هي الألف التي حدثت في جمع المفرد جمع تكسير، هي الألف التي حدثت في جمع المفرد جمع تكسير. عندما تجمع المفرد جمع تكسير تحدث ألف، هذه الألف يقال لها ألف إيش؟ ألف التكسير، ألف التكسير. مثل رجل إذا جمعته تقول إيش؟ رجال. هذه الألف ألف تكسير. مسجد إذا جمعته قلت إيش؟ مساجد. هذا الألف ألف إيش؟ تكسير، لأن حدثت عندما جمعت المفرد حدث في الجمع. هذا قنديل إذا جمعته قلت إيش؟ قناديل. فهذه الألف ألف تكسير، هذا هو أو هذه هي ألف تكسير التي يسمعها بعض الإخوة، هذه هي الألف التي تحدث عندما تجمع المفرد جمع تكسير، هذا الألف يقال لها ألف تكسير. والتي يمنع الاسم من الصرف معها إيش؟ التي يمنع الاسم من الصرف، يمنع الاسم من الصرف، أي الألف هذه؟ التي بعدها إيش؟ ألف تكسير، لكن التي بعدها إيش؟ حرفان أو ثلاثة أحرف. أما إذا كان حرف لا، إذا كان حرف بعد ألف تكسير يصرف. نضبطوا بهذا الضابط، ضابط صيغة منتهى الجموع أن يكون بعد ألف تكسير حرفان أو ثلاثة إيش؟ أحرف، أو أن يكون الاسم على وزن الفاعل أو ماذا؟ أو مفاعيل، ولا يشترط الميم، لا يشترط أن يبدأ بالميم. كيف؟ جمع تكسير لابد في ألف تكسير يقال له هذه. للصدق في إيش؟ لا لا ما هو نعم صدقت، ما هو شرط أن تكون موجود هذه الألف، لكن إذا وجدت فهذا هو. أي نعم في صيغة منتهى الجموع شرط. الكلام على صيغة منتهى الجموع، لكن هل هي شرط تكون موجودة في جمع التكسير؟ لا مو شرط، مو شرط، قد ما تكون موجودة. أسد أسد، ما في ألف عندنا هنا، لكن قد توجد، قد توجد. والممنوع من الصرف لابد أن تكون إيش؟ موجودة فيه. الممنوع من الصرف لابد أن تكون موجودة فيه. واضح؟ فإذا جمع التكسير الذي يمنع من الصرف إيش؟ والذي فيه ألف تكسير، هذا هو جمع التكسير الذي يمنع من الصرف، الذي فيه ألف تكسير بعد حرفان أو ثلاثة إيش؟ أحرف، هذا الذي يمنع من جموع التكسير، يكون فيه ألف تكسير وبعدها حرفان أو ثلاثة أحرف. أما جموع التكسير التي ما فيها ألف تكسير فهذه تصرف، أو فيها ألف تكسير وبعدها حرف واحد هذه أيضا إيش؟ تصرف. هذا واضح وما هو واضح؟ تفضل يا محمد. يفرق بين فرحان يوصف مع ألف ونصف وعلم مع ألف ونصف حسب الجملة. طيب بقي معنا أيضا العلة التي تمنع الصرف وحدها ألف التأنيث، سواء كانت ممدودة أو إيش؟ أو مقصورة، سواء كانت ممدودة أو مقصورة. مثال المقصورة مثل إيش؟ المقصورة ذكرى، ذكرى، هذه ألف مقصورة ما هي مقصورة؟ مقصورة. جرحى، سلمى، هذه كلها ألف مقصورة في سلمى، لكن سنجعلها مع الأعلام العلمية والتأنيث سلمى، لكن نريد ما هي أعلام، مثل ذكرى وعلمهم من تذكر، ومثل جرحى جمع جريح، سلمى هذه العلمية والتأنيث فيها ألف تأنيث فيها، لكن سيكون فيها ثلاث علل الآن سلمى، لكن نريد الآن إيش؟ ما فيها من العلل المتقدمة، ما هي علم، مثل جرحى، جرحى فيها ألف تأنيث أو ما فيه؟ فيه، مثل ذكرى من التذكر فيه ولا ما فيه؟ فالمهم أن ألف تأنيث قد يكون علما، الذي فيه الألف تأنيث قد يكون علما، مثل ما ذكرتم سلوى وسلمى هذه أعلام فيها ألف تأنيث، ورضوى كذلك أيضا أعلام فيها ألف تأنيث، وقد تكون غير أعلام، قد تكون غير أعلام مثل جرحى وذكرى من التذكر. هدى لا هدى هدى، هذه ألف فيها ألف تأنيث، ألف تأنيث يشترط أن تكون زائدة، وما تكون في كلمة ثلاثية زائدة ألف تأنيث. سمعت ألف تأنيث تكون زائدة، لابد أن تكون زائدة، وما تكون زائدة في الكلمة الثلاثية. هدى ثلاثية ما هي زائدة؟ صرية هذه منقلبة عنها. حمى صرية؟ آه حمى صرية. لا حمى ما هي صرية، زائدة حمى مشتت، مشتت هذه. هذا هدى إذا كان علما يمنع من الصرف العلمي وإيش؟ والتأنيث علمي وتأنيث، لكن تنعم الصرف مع أنه ثلاثية، ثلاثية وهذه سيكون معنا. واضح؟ فألف التأنيث إذا كانت ثلاثية فهي ليست بزائدة، وإنما هي أصلية، والاسم الذي فيه الألف تأنيث الزائدة يكون أكثر من ثلاثة أحرف. تأتي هذه ألف تأنيث بعد أكثر من يعني ثلاثة أحرف، تأتي رابعة أو خامسة فتكون ألف تأنيث. أما مثل هدى فهذه الألف ما هي ألف تأنيث، أولئك على هدى، فهذه الألف ليست ألف تأنيث، بل هي أصلية، أصلها هي هديت، هديت إليه كذا وكذا، فأصلها ياء، فهي منقلبة عن ياء، أصلها ياء، لكن نحن ما نريد شعب الإخوة، دعوكم من هذا الآن، الآن نحن عندنا علة تقوم مقام العلتين، الصيغة المتنوع انتهينا منها، العلة الثانية ما هي؟ ألف التأنيث، سواء كانت إيش؟ مقصورة أو ممدودة، سواء كانت مقصورة أو ممدودة، ألف التأنيث هذه المقصورة، سواء كانت في علم أو في إيش؟ أو في غير العلم. مثال التي في العلم مثل ما مثل الإخوة سلوى وسلمى إلى آخر ذلك، والتي ليست في علم مثل ذكرى وأيضا إيش وجرحى، مثل ذكرى وجرحى. واضح هذا؟ مو واضح؟ طيب بقي معنى ألف إيش الآن؟ ألف الممدودة، بقي معنى الألف الممدودة. الألف الممدودة مثل إيش؟ جرح، مثل أصدقاء وعلماء، أصدقاء وعلماء، فهذه الألف إيش الآن؟ ممدودة. وزكريا كذلك أيضا على من يكتب الهمزة، زكريا هذا أيضا الألف إيش ممدودة. الألف الممدودة يشترط فيها أن تكون بعد ثلاثة أحرف صاعدا، وإلا ما تكون من هذا الباب. الألف الممدودة التي يمنع الاسم معها من الصرف يشترط أن تكون بعد ثلاثة أحرف صاعدا، مثل علماء، أنت ترى بعد كم الآن؟ بعد ثلاثة، العين واللام وإيش والميم. مثل أيضا إيش أصدقاء، هذا أكثر من ثلاثة إيش أحرف، صح ولا لا يا أخوان؟ بعد أربعة، الهمزة والصاد والدال وإيش والقاف. فالألف ممدودة يشترط أن تكون بعد ثلاثة أحرف صاعدا، وإلا صرف الاسم إذا كانت إيش ليست بعد ثلاثة أحرف، مثل إيش نساء، الألف الألف معنى هذا ألف، ألف ممدودة نساء، إيش اتقوا الله الذي تساءلون به، لا لا نريد النساء، لا في الآية ولا إلا ذن خط ونساء، ها أه؟ ونساء نعم ونساء يصرف هنا، لأن الألف هذه بعد كم حرفين، الألف هذه بعد حرفين فيصرف. ألف التأنيث التي يمنع مع الصرف معها الاسم من الصرف تكون بعد ثلاثة أحرف صاعدا، تكون بعد ثلاثة أحرف صاعدا، مثل ما رأيت في أصدقاء وفي علماء، فهذه تمنع من الصرف لوجود ألف تأنيث هذه الممدودة، وجود ألف تأنيث الممدودة، فتقول مررت بعلماء، مررت بأصدقاء، فتمنعه من الصرف، المانع له من الصرف ما سمعته، ألف تأنيث إيش؟ الممدودة. لا تفضل يا أبا. طيب الألف يا أخوان بالنسبة للألف، ألف تأنيث المقصورة وألف تأنيث الممدودة، التي بعدها همزة يقال لها ألف تأنيث إيش؟ ممدودة. الآن دنيا ممدودة ولا مقصورة؟ دنيا مع أنكم تفعلونها هكذا مقصورة ولا ممدودة؟ مقصورة. ليش؟ ما بعدها همزة، فهذه يقال لها إيش؟ مقصورة، ألف تأنيث المقصورة، ألف تأنيث المقصورة. ومثل أيضا رضوى مقصورة ولا ممدودة؟ مقصورة. لكن أصدقاء وعلماء وحمراء وصفراء ودعجة كحلة هذه إيش؟ هذه ممدودة، لأن بعد الألف إيش؟ همزة، يقال لها ممدودة، يقال لها ممدودة. واضح هذا؟ مو واضح؟ فالألف ممدودة بعد همزة. زكريا يكتب بهذا وهذا، يكتب بالمقصورة يكتب بالممدودة. قرأت أن تكتب زكريا من غير همزة بعد همزة، والقرآن أظن جاء من غير همزة، الدنيا مقصورة الممدودة بعد همزة، مقصورة لا ما فيها حتى وين مدة، نعم ما بعد همزة فيها مقصورة. واضح يا إخوان؟ فالآن أمثلة الممدودة إيش؟ مثل إيش؟ علماء وأصدقاء ودعجة وكحلة وأيضا إيش؟ حمراء وخفراء وخضراء سبأ يصرف هذا الحمد على ما هي من هذا الباب، لا ممدودة ولا مقصورة، واضح ما هي ممدودة ولا مقصورة، هي تظهر الحركات عليها سبأ. نعم طيب إن شاء الله انتهينا من نوع الصرف، ولا في إشكال؟ الذي عنده إشكال يسأل قبل ما هذا. سنعيد الدرس نحن بصورة سريعة لأنه مهم جدا. انتهينا الآن من باب الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف بقي شيء قبل ما ننتهي، بقي أن الممنوع من الصرف قد يصرف أحيانا. الممنوع من الصرف هذا الذي تكلمنا عليه قد يصرف، تأتي له حالة ويصرف فيها. متى هذا؟ إذا أضيف أو دخلت عليه أل، تجرب الكسرة في هذه الحالة. الممنوع من الصرف نحن نقول أنه يجر بإيش؟ بالفتحة، لكن أحيانا قد يجر بالكسرة، متى؟ إذا أضيف أو دخلت عليه إيش؟ أو دخلت عليه أل. مررت بالمساجد هنا يجر بالكسرة أو بالفتحة؟ طيب ممنوع من الصرف لوجود أل هنا يجر بإيش؟ بالكسرة. مررت بمساجدنا يكسر ولا ما يكسر؟ يجر بالكسرة هنا ولا بالفتحة؟ بالكسرة، لأنه إيش هنا؟ يضيف. لذلك يقول ابن مالك رحمه الله: وجر بالفتحة ما لم يضف، وجر بالفتحة ما لم، قد يجر بماذا؟ بالكسرة. متى؟ إذا أضيف أو إيش؟ أو دخلت عليه أل. مررت بالمساجد، هنا يجر بالكسرة لأجل وجود إيش؟ أل. مررت بمساجدنا، جر بالكسرة لأجل وجود إيش؟ الإضافة. ابن مالك ماذا يقول؟ يقول: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكو بعد أل إيش؟ ردف. في هذه الحالة جر بالفتحة إذا لم يضف أو يأتي بعد إيش؟ بعد أل، تأتي فيه أل، يعني يقرن بأل. إذا قرن بأل فإنه يجر بالكسرة كما سمعت. فهذا هو حاصل الممنوع من الصرف. يجوز غير هذا الحال. اي نعم، يجوز غير هذا في هذه الحالة، يجر بالكسرة. يجوز في غير هذا. مررت بعثماننا، مررت بالأفضل، مررت بأفضل بأفضلكم. كذلك أيضا يجر بالكسرة لأجل ما سمعت أل والإضافة، مررت بأفضلكم، مررت بالأفضل. طيب هذا إن شاء الله حاصل الممنوع من الصرف، وغدا نراجعه سريعا مع الإخوان.